أن تلاحظ ما يترتب على كلامك خصوصا في وقتنا الآن. فالقاعدة المقررة المسلم بها إن ما دام الناس عندهم فتوى لها وجهة شرعية وصدرت من عالم معتبر، هذه وجهة الأولين، إنه لا ينبغي مخالفتها لاجتهادك في ترجيح قول آخر، لأنك رجحت صحيح، لكن هل تجزم إن ما رجحته أرجح مما أفتي به؟ فإذا قال لا، نقول إذن ظهورك بهذه الفتوى اللي أفتي بها وانتشرت هذا يفسد ويحدث بلبلة عند العامة، ما يدرون هذون، ولربما بسبب هذه النقطة يظهر شيء من البدع وهي المعتقدات، فهذا ينتصر لهذا وهذا ينتصر لهذا، وإذا جاء الانتصار للأشخاص أو للأهواء جاءت البدع. فالحاصل الذي أصيب نفسي وأخوة الحاضرين تحري الصواب، أولا لا يصدر منك شيء وأنت ما عرفت تأصيله، أنت مذموم. ثانيا لا يكون فكرك، تجعل فكرك مثل الفقر، تعرفون الفقر؟ عبر بها الناس يسمونها الحجة أو الحبالة، وضح الفقر ولا ما وضح؟ لا تجعل فكرك مثل الفقر، كل ما سمع ما حرك عطفك عليه، ثم أصبح مثل عتيب النخلة، ما حيث ما لا تريح ما لا معها. لا، أنت بين أمرين، أما أنك متعلم فأعطي العلم حقه في التعلم والتثبت وانس على طريق تعتقده ولا يضرك من خالفك ولا تحقد على من خالفك، إلا إذا رأيته على شيء صحيح أسأل الله لذلك وأسأل إذا كنت تعرف. هذا أمر، إذا كنت تعتقد أن هذا ماشي. الأمر الثاني، انظر إلى من تثق به ممن سبقت علميته من الأموات أو من الأحياء، ولا تتخطب من الشارع، هذا لا يناسب. وش على حنق القضية والتي يرجحها لك ووجهت عليها وانتهينا. والأمر الثالث، إذا كنت ما تعلمت احذر من أن تسقي تعلما، لا تبسط نفسك للتعليم والإفتاء والفتوى والتوجيه والتخطئة والتصويب، فبهذا تكفر الأهواء ويحصل للشيطان مدخلا. يحرص أن تكون من الفرقة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، على 72 النصارى على 72 فرقة، واليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. من اللي كلها في النار؟ اليهود والنصارى ولا فرق أمة محمد؟ أي نعم، فرق المسلمين إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي. إذا التمس هالشخص اللي أقرب ما له سنة الرسول والصحابة، تقول ربما تقول لماذا أعرفه؟ يا أخي اعرف بما عرض به الأوائل، ادرس لا تسرع لا تسرع، شوف اللي يثبتك، هو يثبتك على خير، يثبتك يجعلك كأن لكسب لتكسب الخير، ويحفظك شيء يقضبك أصل ولا تكون مثل الصغير اللي توه ما هوى قيادة السيارة فيطير فرحا كان ما عارف ايش يقول له اول ما يبدأ يتعلم ثم يسرق سيارة والده ثم على الشوارع حتى تشوف فما يدري حتى يوقع نفسه ووالده ويضر بالناس. هو نفس المتعلم احذر تعلم املك نفسك ولا تنطلق بمجرد ما تسمع شيء انا والله بروح اعلم بلغوا عني ولو آية. نعم صح صدق صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولا آية لكن يقول يعرف معنى بلغ عني ولا آية اصبر قال ان جد علمني بروح انا اذكر واعظ يا رجال انت جامد. طيب ادرس اعلمك آية اقرأ عليه يقول والله احد الحمد اعرفها. طيب جزاك الله خير اسمعنا الحمد لله. ما الحكمة في تصفير الحمد لكل ركعة؟ ها؟ طيب ما هي الواجبات في الصلاة وشروط الصلاة وما المستحبات؟ ها؟ لو تتعلم هذا. طيب تعال بدلك على شيء. اجلس ادرس لك جزء من القرآن على واحد متعلم ويعطيك إجازة في نطقك وروح اجلس في المسجد ودرسها الله يحييك ويجزاك خير. هذا ما صرفني بروح على جلد وبسمع من فلان وقال فلان وقال فلان ما ما ما ما هو هذا خطر وهذا اللي يورث البدع. وما انتشرت البدع في عهد الصحابة إلا على يد السفهاء والصغار أحداث الأسنان والاندفاع باسم الدين. وما من بدعة انتصر لها أصحابها إلا باسم الدين إلا باسم الدين. وما حصل التناحر والتباغض إلا باسم الدين. كل يدعي وصلا لليلة كل يدعي الدين لكن أخي املك نفسك وشف القرون المفضلة وشوف العلماء السابقين وشوف كيف دلوك على من تأخذ منه. واحذر من أن تقع من أن يقع عليك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يشمل الابتداع في الدين ويشمل الغلط في الحكم في الأحكام مردود عليه سواء عملت عمل ديني تدعى أن دينك تبتدع صلوات مخصصة أو تبتدع طريقة دعوة مخصصة هذه بدعة. تقول أنا داعية صح أصل الدعوة جزاك الله خير موجودة في القرآن لكن عطنا شروطها. تقول هذا شروط أو بقيت منك. طيب متى شروط الدعوة؟ يا أخي أنا داعية أنا سبق أنا داعية أخي أنا داعية والدعوة صح لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء يتحنث في غار حراء وبعدين نزلت عليه سورة تقرأ 3 سنين وهو يقراها إنه ما شاء الله بلحظة يلعب بالكورة ومن يأخذ أخي تعال صداع يأخذ الحديث يقرأ على الجماعة في المسجد ولا خدنا وصر داعية اسمح إن شاء الله داعية لا إله إلا الله مو بعيد صعب المعنى 3 سنين وهو يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم خلق الإنسان من علق. فمن اتخذ وسيلة دينية من قبل القراءة وقبل العلم فليخشى من أن يدخل في طريق المبتدعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق لماذا أمر الله نبيه في القراءة ولا لا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان. طيب أخذ الرسول يقرأ 3 سنين ثم بدأه بما جاء في الإشارة علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة على هذه الآية ما يقارب 20 فائدة. أما من الإخوة أن يرجعوا لها في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد. ثم نزلت الآية الثانية يا أيها المدثر قم فأنذر. في العلماء يسمونها آية تقرأ آية العلم، ويا أيها المدثر آية العمل، آية العمل. ثم بعد ذلك تتابع الوحي وتدرج شيئا فشيئا. فهكذا المتعلم. ولم يبدأ الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام إلا في سن 40، فيؤخذ منه التمكن للعقلية، التمكن للعقلية. الصغير قله جزاك الله خير سر داعية، لكن كل داعية بما يستطيعه. اجلس درس قرآن خيينك، درس اخوانك، درس احد من جماعك القرآن، لفظ القرآن بس درس قرآن، هذا دعوة. اشتغل في صلاتك ودراستك وبرك والديك، هذه دعوة لربعك وزملائك، هذا ربعك وزملائك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فيشمل هذا الحديث الإحداث في الاعتقاد، والإحداث في طرق الدعوة، والإحداث في طرق التعليم أيضا، حتى الإحداث في طرق التعليم. وفي طريق الدعوة. فلما ذكر في هذه العصور لطرق الدعوة التمثيليات، دعوة طريقة تمثيلية، دعوة الدين صوت تمثيلية، لأجل نتيجتها تصير دعوة خيالية. تذكرون تمثيلات ولا ما تذكرونها؟ هونت شوي ولا الحمد خفت ولا لا؟ اي لكن تذكرونها. من اين جاءنا مبدا التمثيليات؟ حتى تعرفون شلون البدع تجي. اصلها من مذهب المعتزله والمبتدعه الذين ينكرون وجود النار ووجود الجنه وجميع ما ذكر الرسول وما ذكر الله ورسوله من امور الاخره. يقول هذه ما هي بحقائق، هذه تمثيليات خياليه. جاءت التمثيليات قريبة منها من هذا. حنا مثلكم، كنا صغار في أول الدراسة تجوزنا، إلين عرفناها من شيخنا عبد الرزاق عفيفي بكلمة واحدة رحمة الله عليه وسائر العلماء، رجل معلم مربي صحيح. سألنا عن تمثيليات، الله يهديكم لا تعرفون مغزاها. قلنا لا. قالوا شو التمثيليات؟ سكتنا قرأت تكلم على الثاني. قال لي أنا أعطيكم تمثيلية، يجي واحد يحذر عن الدخان ثم يمثل نفسه يسوق ويسوي سيجارة، ثم مع الباب السيارة ينزل قزازة ويلف السيجارة كذا ثم تشتعل، ثم يقول مثل انظروا، بمعنى أيها السامعون والناظرون لا تجعلون السيجارة على السيارة تشبهها. كنا طيب هل يشفيها كوش؟ قال لا، إذا لم يتعظ إلا بهذه التمثيلية لا وعظه الله. أدى بماذا يتعظ؟ ألا لا تعظ إلا بقال الله قال رسوله. ولهذا جعل العلماء وعظ الناس بالقصص والتخيلات والخيال والخيالات من البدع. فلنفرض انهم اتعبوا وشعرت جلودهم من هالقصة، قصة موت ولا قصة حادث ولا الله يعافينا يشرب الدخان يوم انقلب على وجه، يوم انقلب على وجه

وين الاعتصام؟ طيب اسمع قوله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم خطبة ضربت من العيون ووجلت من القلوب. قالوا أصنع يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. إيش يا رسول الله؟ قال لأن السمع والطاعة يترتب عليه كف الشرور وسفك الدماء، ويتفرغ الحاكم لإقامة الشعائر وما أوجبه الله عليه. وحينما يتسلط بعضكم على بعض تسود الفوضى، نستجير بالله، لأن كل ينشغل بنفسه. طيب يا شيخ مالك حق، يمكن واحد منكم الحين توقد قلبه الحين، يا رجل لا طاعة لمخلوق ما ستر خالقنا. طيب أحسنت، احفظ لي الحديث هذا، امسكه. لا طاعة لمخلوق، لكن اعرف السوق، عرفت معناه؟ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق يا حبيب. إذا جلمت الحاكم أو أبوك أو واحد ثاني أو زميلك، هاي زميلك تبي تطيع إلا إن شاء الله، وقال خذها البنية هزن بها، حيك لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، خذ كاس الخمر اشربه. طيب يكتب مديرك تعال صب لي هالخمر، صب لي كاس الخمر. قال لا والله اسمع، قال لي اسمح لي تجي تخيرها الخمر، ماني بخادمك شيء، اسمح لي ابى صب لك شاهي، صب لك عصير برتقال، صب لك مويه. يا حبيبي رجع تفسير كلام العلماء، مجرد ما يحصل معصيه تطبق عليها عموم نصوص ما فهمتها، هذه بلية الخوارج جت من الطريق. فلو تخرجون حاكم معصوم، يستطيع أحد يا أخوان؟ يستطيع أحد وسيخرج حاكم معصوم؟ طيب هل الرسول جهل إن سيخرج حكام ظلمة؟ لا، نص الحديث وإن ضرب الظهر وأخذ المال. اصبر، كونه أخطأ عليك، ولم أن أخطأ عليك نصيك مصلحته العامة. أي مصلحته العامة ولا أي خطأه عليك أنت؟ طبق هذا الإمام أحمد، يضربون بالسواط يشل جلده دم ويقول ادع عليه، يقول لا لا لا، لو علمت أن لداه سجد لصرفتها لولي الأمر. إذن وش معنى الاجتماع لله من رهبة؟ أمر الاجتماع كود يطيعك الحاكم، كود ينزل على رغبك، ولا تبي تسب، تبي تغر الصدور، أسأل الله العافية، من يعني من هذا القبيل. إن الاجتماع يقول أن تعاون أمور انبهرت، ولا والله ما ود الناس يمثلوا شيء، لكن برزت كان في مجلس وبعدين جاء مجتمع وجاء واحد كبير السن، يعني ما كان يحلم من واحد بهذا السن من أهل النجد تبي تدخل على الأفكار، لكن مساكين يظنون الدين. أريكم أن الابتداع مو بسهل، والتسمي بالدين مو بسهل، لا قابلية. وفي أحد الخطبة حصل عليه من كلامات أزعلت الحاضرين وطلعوا بلا شك زعلانين. خطبة الجمعة وش مفروضها كما قال العلماء؟ أن يخرج الناس متحابين متآلفين، لأن موضوعها تحبيب الله إلى عباده وتحبيب العباد إلى الله، والتخويف بالله وباليوم الآخر، والتذكير بأيام الله، والوعد والوعيد. ولا مانع أن يبين حكما ممن انتشر ثم يركز على النصوص اللي تنعى، فيخرج الناس متحابين. هذا لا، طلع الناس ما أحد، بالعكس يقول عاد والله يا فلان، يبكي هم من مجلس، شوف كيف وصل الأمر، يبكي يبكي. وش علمك يا فلان؟ ليش يا والله يا أخي؟ هو قال كلام كلام، حقيقة إن كلام ما خلى شيء هالخطيب. طيب هل هذا أصاب السنة في الخطبات الجمعة؟ طبعا لا. وش بعد؟ قال والله لا تأمن إنه المس العلماء، إيه والحكام، مثل مشايخ الحكام يحط رأسه، أعوذ بالله. أصبحت البدعة طاعة، أسأل الله السلامة. عاد نصح قال ها والله ما أدري، ليس الحكام ولا ليس المشايخ على رؤوس الأشهاد هذه طاعة، هذه من البدع، من البدع الشين الله يكفي شرها. هذه أمرت بدع الخوارج نستجيب الله، هذه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ستأتي أئمة هم لك العبد ما جتنا، تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله ألعنوا نبيهم؟ قال لا لا، ما أقاموا بكم الصلاة. طيب ما أقاموا بكم الصلاة، أنبياء أنا كل هذه، ما أقاموا فيكم الصلاة. أنت سمع بكي معصم يرجع، لازم الإنسان يرجع، والخطيب الذي يتكلم مع الناس يتورع عن كلمته تطلع للناس، مش ذلك مساكين. وين الأمر بالاجتماع؟ ولهذا قال العلماء من أصول الجاهلية الإشراك بالله وعدم لزوم الجماعة، وهذا أصل من أصول السنة، بل واجب إخلاص العبادة لله ولزوم الجماعة. وإن ضرب الظهر وأخذ المال، للصحابي اللي رأى قائد السرية قال أمرهم الرسول بالطواعية للأمير، زين يوم طلع ورح في الحفرة وشعلها نار، قال لهم القائد يلا طيحوا بالنار. الصحابة اللي معه قال الرسول تطاوعوا طيعوا أميركم ما فيه، والله بعضهم جاي بيطيح بالنار رضي الله عنهم أرضاهم سوى الامتثال. جاء واحد وقف قال اصبروا، ليش خرجنا نجاهد؟ قالوا طبعا نبي الجنة ما نبي النار. قال ليش نقف نفسنا بالنار؟ ارجعوا لرسول الله، شوفوا الفكر يا اخوان. فرجعوا، لما رجعوا اخبر الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني قالوا طوح منا قالوا احنا نطاح، لكن بشين الرسول. ليش يقول بشين الرسول؟ اخذوها منين؟ من قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة لا تعطوا الشيطان إلا قليلا. تجيب أمور عامة الشرع على عامة الناس، تد الأمور إلى أهلها، ما عرفت يا أخي اسكت إذا كنت تريد خير. أما اللي يستمع يتنشرش وخسروا سمعه ثم ينشر ما به فضيحة في المجتمع المسلم ويحب ذلك، هذه من أمور البدع، بدع من ينتر الزبيرج. ومن أكبر البدع حب الافتراق بعد الاجتماع. الاجتماع هو أمره السهل، هو أمره السهل، والاجتماع المراد به تأليف القلوب بين الحاكم وبين المحكوم وبين الوالد وولده وبين المدير والمدرسة، كل على حسب حاله، وبين الزوج والزوجة، كل لولاية خاصة. فإذا حدث شيء عام شم نتعالجه معه، ما تقدر لا تحدث ما هو أفسد من ذلك، لا تحدث ما هو أفسد من ذلك. ولهذا الأمر بالسنة لا تحصى دلائله، من باب يعني ذكر بعض العلماء، يذكر أن رجلا ذهب إلى أحد الحكام فنصحه فخرج ما درى عنها أحد، لأن الرسول قال نصيحة لا الأمور، نص الحديث عندكم، نصيحة فرق يا أخوان بينه وبين المطالبة. تجي لقدام الحاكم او الامير الصغير او الشيخ او اي واحد الامر او ابوك او زوجة تخاصمه، لا وطالبه، لا اللي لا امر عليك صغير او كبير مناصحة، انطاع كل مالك عليه سلطة. نصح العالم وطلع ولا ميت من جوع، ومر على زباله وقم يقلب فيها هذا العالم. طبعا حكمهم مغفلين، مرسل من وراه واحد يشوف هو وش وراء ذلك. وموقف على قبل يدور قال دور أخوي اكتلت خوزته ولا تمره ولا شوف عاد شلون. الله يعافينا هذا الحاكم ياكل الأموال وأنت العلماء جاني قال اذكر ربك قل خير أو اصمت. شوف حجة بالرعب الحديث اللي أكبر من هذه اللي بعدها. هل الحاكم يعلم الغيب؟ يا رجل يعلم الغيب عن أنا لا شحذته أنا لا قلت شيء ما مقصر. شوفوا المصلحين أخوان مو مقصر لو شحذته لكن أنا ما شحذته أنا لما جيت يدي وما مقصر وما يعلم الغيب عني. وإن عن سير العلماء قال يا أخي أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. طيب جزيت خيرا كلمة حق عند سلطان جائر. طيب والنصوص الأخرى هل كلمة الحق هذه عند سلطان جائر تعطل النصوص الأخرى إذا كنت ما تستطيع؟ لا جب النصوص الأخرى واجمع بينهم. فإذا كنت لا تبالي بما سيقع عليك ابقلها عند سلطان جائر لا تقولها عموما هم ما تبالي. وإذا كنت خاف أنت ملزوم بالنصوص الأخرى إذا كنت تخشى. وإذا كنت لا تخشى يتأكد عليك إنك تقولها عنده إذا كنت ما تخشى وتمشي وبشرط صلاح النية. طيب بماذا نعرف صلاح النية؟ ما في واحد منكم يسأل؟ كان العلماء ربنا ما يمكن تنصح الحاكم أو اللي للسلطان أو اللي عليه حكم صغير أو كبير إلا بصلاح النية. كيف نعرف صلاح النية؟ في أحد يجاوب؟ نعم العلماء ما هم سهلين. قالوا ويتعرف صلاح النية بألا يخرج للناس فيقول أنا قلت وقلت وتكلمت ووبخت. هذا النص اقرأوا تبيه الغافلين من النحاس وغيره وغيره الأمر المعروف والنهي عن المنكر رحمة الله عليهم اللي يعرفون أدب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعرفون البدع من, من, من, من غيرها. يعرف صلاح النية بهذه النقطة. حما الإنسان اللي يدور أنه جري وأنه قال هذا من قد تكون من أنواع إذا صار هذا مراده. ولهذا عوام أهل النجد يعرفون البدع بقلوب لو ما عرفوا يتكلمون بالحجة. وأختم القصة بمثل القصة واقعية. كان جاء دور لتمثيل في المدارس سنة أول ولله الحمد. وكان جعلوا للأمهات مدارس الأمهات تمثيلية وجاءوا ومثلوا معرسه وعريس. طبعا هو جاهم رجال لكن لبسوا امرأة ثوب رجل وشمار وعقاب وجلسوا واحدة على نال المعرسة هذه تمثيلية. وجابوا عندهم عجوز نالت ما تقرأ ولا تخذ ولا تعرف الألف قال تعرف المعوذتين والحمد للصلاة. يوم دخلت هي عارف انها رجال انها بنت لكن شوف الفطرة عمر قوم خذي العقال من على راسه وتجيب عليها جل تصيح وذلك ايه هذه بنت لا. قالت هذا رجال وشابه لنا وشابه للحريم. يا شيخ هذه الفطرة السليمة السليمة. ولك هذا كان شيابها النجل ويستنكرون لكن لما كثرت عليهم. فالحاصل أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبهذه النصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما قال عصنا قال أوصيكم بتقوى الله وعليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. وبكلام العلماء فكلام شيخ الإسلام لما شكوا عليه السكارى قال هذول سكروا خير من صحبة متركوه ما قالوا جلدوهم لا ليهدر إلا قام عليهم وانكر عليهم وطقوهم وتكلموا جاهم سينشهد. والإمام أحمد يقول لو علمتنا لدعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. ولما قيل إنه ظالم